صوت اليقين تهادى عبر وجداني كالطير يشدو بإسلامي وإيماني كومضة النور في روح الدجى صحرا تسري فتلهب قلبي عذب ألحان يا قلب هيا يا قلب هيا نناجي الله في سحر ليطرب الكون من آيات قرآني. لما حرمني العندي العني وين